أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبلغون رسالة

Amen. وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأنهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا Oh.

الكوبري هيفتح، الكوبري هيفتح ام ربنا الكوبري. قد افلح من زكى والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فجورها وتقويها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.